ذكرها الإمام البخاري رحمه الله وخصها بالثناء على السلطان في كتاب الأحكام في الباب 27، حيث قال رحمه الله: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. كأن هذه المسألة معاشر الأحبة من أعظم وأظهر أسباب الفتن التي تجتاح الأمة، وهو أن السلطان يبتلى بأناس ليس لهم وجه واحد يصارحونه ويناصحونه، بل لهم عدة وجوه يثنون عليه في مجلسه، فإذا خرجوا طعنوا فيه وألبوا الناس ضده وملأوا قلوب أتباعهم غيظا عليه. فهذا الأمر جعله الإمام البخاري رحمه الله سببا من أسباب الفتن التي تموج موج البحر. وقد ذكر رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب أحاديث في كتاب الفتن، ذكرها هنا بلفظ وذكرها هناك، أعني في كتاب الأحكام بلفظ آخر ورواية أخرى، منها حديث عبد الله بن عمر أن أناسا سألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا: إنا ندخل على سلطاننا. وقد بين هذا السلطان في روايات أخرى بأنه يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعدها نفاقا، أي أن هذه البلية نوع من أنواع النفاق، أن تبيع دينك من أجل عرض من الدنيا فتثني بما ليس فيه، فإذا خرجت انقلبت انقلابا آخر والعياذ بالله، فقدحت بما ليس فيه، فمنك مرتبتين كلاهما بالنفاق. المرتبة الأولى نلت الجاه عند السلطان لأنك أثريت عليه بما ليس فيه، والمرتبة الثانية نلت الجاه عند الشباب أو في مواقع الإنترنت أو في الفضائيات، سواء أكان هذا بالاسم الصريح أو بالاسم المستعار، لأن الشباب وعامة الناس يحبون الرجل الجريء، سواء كانت هذه الجرأة بحق أم كانت بباطل، لا يهمهم على أي حال تكلم هذا الرجل، أتكلم بحق أم تكلم بباطل، المهم أنه تكلم، فنلت الجاه والشرف والمكانة عند عامة الناس. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني في كتاب الأحكام أيضا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. جعل الإمام البخاري رحمه الله ذا الوجهين الذي يلقى السلطان بوجه، وإذا خرج قلب وجهه وأتى بقدح ليس فيه حتى ينال مكانة عند الشباب، جعله من شر الناس، لأنه يعني احتج عليه بهذا الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذه الأحاديث كلها وما جرى يعني في مجراها احتج بها عبد الله بن عمر رضي الله عنه على جماعة صنعت نحو هذا الصنيع بيزيد بن معاوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تعرفون كيف تمت ولايته، فقد تمت ولايته وأصبح أول ملك من ملوك الإسلام بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في عام الجماعة، وصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين. وقد مر معنا هذا قريبا قريبا في الكتاب، أما قريبا يعني في الزمان فقبل سنة، مر معنا هذا قبل سنة كأنها البارحة، وما بيننا وبينه في الكتاب إلا صفحة واحدة. لما أدركت معاوية رضي الله عنه وأرضاه الوفاة اجتهد للمسلمين اجتهادا عظيما، فإنه نظر في أمر المسلمين فإذا المسلمون قريب عهد بخلاف وقريب عهد بحرب، لم تنشف دماء المسلمين ولم تدى تلك الأنفس التي أزهقت في الجمل ولا في صفين، قريب عهد. كما مر أن الذهبي رحمه الله ذكر أن الذين ماتوا أو قتلوا في الجمل وصفين قرابة 100,000. فرأى رضي الله عنه وأرضاه أنه لو ترك الأمة بدون ولاية خشي عليها أن ترجع مرة أخرى للتحزب وأن يضرب بعضها رقاب بعض، فاجتهد رضي الله عنه بتولية هذا الأمر، وأخذ هذه الطريقة من أبي بكر رضي الله عنه. وقد مر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه وصى قبيل موته لعمر، وأخذ السلف رحمهم الله من هذا أن الإمام إذا أوصى بالإمامة لمن بعده لزمت المسلمين هذه الإمامة، ووجب على المسلمين الدخول في هذه البيعة أفرادا وجماعات. فمعاوية رضي الله عنه نظر إلى هذه القضية بعين الأسوة، هذا أبو بكر رضي الله عنه، وبعين المصلحة والشفقة والخشية أن يرجع الناس إلى سابق عهدهم، كل يطلب الإمارة لنفسه، ولذلك اجتهد أن يوليها رجلا بعده. وهذه طريقة شرعية أجمع عليها السلف رحمهم الله في كيفية تولية الأمر، لأن السلف رحمهم الله عندهم ثلاثة طرق في ولاية الحاكم. الطريقة الأولى أن يوصي الحاكم السابق لمن بعده، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر، وكما أوصى معاوية ليزيد. وعلى هذه الطريقة جميع ملوك الإسلام من لدن معاوية رضي الله عنه إلى يومنا هذا على اختلاف أقاليمهم اجتمعوا أم افترقوا، كل ملك من ملوك الإسلام يوصي بالولاية لمن بعده. أما الطريقة الثانية فهي أن يختار أهل الحل والعقد رجلا ينصبونه عليهم، فإذا اختار أهل الحل والعقد أشراف البلاد وأهل القوة والمكانة وأمراء الأجناد والعلماء والعقلاء وشيوخ القبائل، إذا اختاروا رجلا فبايعوه لزم جميع المسلمين الدخول في هذه البيعة عامة لعامة المسلمين وخاصة لمن تحت أيديهم. الطريقة الثالثة معاشر الأحبة أن يتغلب متغلب على قطر إسلامي أو ناحية إسلامية أو أقطار مجتمعة، فإذا تغلب هذا المتغلب بالسيف حتى دانت له هذه البلاد أو هذه الناحية، يجب بعد هذا على من تحت ولايته الدخول في هذه البيعة ويحرم عليهم الخروج منها. نص على هذا أئمة السلف، وقد حكى إجماعهم على هذا ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. فولاية يزيد بن معاوية ولاية شرعية، خلافا لمن طعن في معاوية رضي الله عنه من الخوارج وتلاميذهم في هذا الزمان الذين يطعنون في معاوية وهو خير من ملء الأرض منهم. ولساعة جلسها معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيها ما نزل عليه غضا طريا من السماء، خير من أعمال هؤلاء إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، ومعاوية رضي الله عنه ما جاء ببدعة في الدين، ومعاوية رضي الله عنه من دهات العرب وعقلاء العرب. وقد مر معنا أن معاوية رضي الله عنه استشار في صلح الحسن، فأشار عليه جمهور أصحابه بحرب الحسن وأخذها من الحسن بالقوة، لكن معاوية رضي الله عنه، والراوي يقول: وكان خيرهم، يعني خير من استشار رضي الله عنه، رق قلبه لذرار المسلمين، ورق قلبه لأيتام المسلمين، ورق قلبه لنساء المسلمين، فعمد إلى الصلح، فأقام الله عز وجل هذا الصلح وجمع الله بين هاتين الطائفتين. إذن ولاية معاوية ولاية صحيحة، اختار هذا الوالي من بعده، فاختيار يزيد اختيار من إمام تمت بيعته بطريقة شرعية. وقد كان جملة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم أحيا وارتضوا بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا يزيد بن معاوية وكتبوا بالبيعة إلى يزيد بن معاوية. وفي الأرض من هو خير من يزيد بن معاوية وأفضل من يزيد بن معاوية، ولكنهم بايعوا من بايعه إمامهم الذي ارتضوا بيعته. ومن هؤلاء الذين بايعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من جملة الصحابة الأحياء جملة كثيرة جدا منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والنعمان بن بشير وواسلة بن الأفقع وأبو أمامة والمسور بن مخرمة وأبو جحيفة وجابر بن سمرة وغير والبراء بن عازب، نعم، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحياء وبايعوا يزيد بن معاوية لاختيار يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبعد هذا حدثت أمور حفظكم الله ورعاكم من اشتهار يزيد بن معاوية بالتقصير في أداء هذه الإمامة التي كلفه الله عز وجل بها، ومن حوادث ومن يعني فتن قامت عليه انتهت بمقتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتهام له بشرب الخمر، ومن اتهام له بالتقصير في أداء الصلاة على وقتها. ومع هذا ومع هذه الفتن الكثيرة وهذه التهم التي ذكرت عن يزيد بن معاوية، ما روي لنا بإسناد صحيح أن صحابيا من الصحابة طعن علنا في يزيد بن معاوية أبدا، وإنما الذي روي لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون الناس بالسمع والطاعة، بل منهم من جعل الولاء والبراء لأهله ومن أهله في السمع والطاعة ليزيد بن معاوية، هذا الذي خرج منه ما سمعتم، جعلوا الولاء والبراء في الدخول في السمع والطاعة، فمن دخل في السمع والطاعة ولوه ومن خرج عن السمع والطاعة تبرأوا منه. وهذا يدلنا على شدة فقه هؤلاء ودقة نظرهم وثاقب فهمهم ومعرفتهم للحكم العظمى التي جاء بها الإسلام لما أمر بالسمع والطاعة لمثل يزيد بن معاوية على ما اشتهر من ظلمه وجوره وفسقه والعياذ بالله. وهو على كل حال قدم إلى ما قدم، وإنما نخبر بما حدث. خرج بعض شباب أهل المدينة من المدينة إلى الشام لزيارة يزيد بن معاوية ومناصحته، فعتبوا عليه أشياء اعتذر منها. عتبوا عليه بعض الأشياء، قالوا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، اعتذر من هذه الأشياء. من هؤلاء عبد الله بن حنظلة، حنظلة هذا غسيل الملائكة، ومنهم عبد الله بن مطيع، ومنهم عبد الله بن أبي عمرو، وغيرهم من شباب المدينة خرجوا إلى يزيد بن معاوية فعتبوا عليه أشياء، فاعتذر يزيد منها، ولم يعتذر فحسب، بل أعطاهم وأرضاهم وقال لهم هل رضيتم؟ فقالوا نعم، وتظاهروا بأنهم قد رضوا عليه، وزال ما في نفوسهم من أمر ضده، ضد يزيد بن معاوية. لكنهم لما رجعوا، وخرجوا من عنده على هذا الأمر، لكنهم لما رجعوا إلى المدينة قالوا لأهلها جئناكم من عند شر الناس يزيد بن معاوية. فعل مع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد استقسمهم بالله، هل رأيتموه يشرب الخمر؟ قالوا اللهم لا. هل رأيتموه يؤخر الصلاة؟ قالوا اللهم لا. لكن نسأل الله العافية، إشاعة ظهرت فركبوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأوا أولا بنزع إمارة أمير المدينة، هذا أولا، ثم بعد هذا ارتقوا إلى نزع إمارة يزيد بن معاوية، واجتمعوا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم أنا أنزعه كما أنزع عمامتي هذه، وقال الآخر نحوه، وقال الثالث أنا أنزعه كما أنزع نعلي هذه. يقول الرواه فاجتمع عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من العمائم والنعال، يتمثلون كيف أنهم خلعوا يزيد بن معاوية. فما موقف العلماء معاشر الأحبة من هذه الفتنة؟ تبرأ جملة من العلماء وجملة من الصحابة من هذه الفتنة، منهم من خرج من المدينة، ومنهم من استخفى فلم يعرف له خبر، ومنهم من دخل بعض صفوف المدينة، ومنهم من صدع بالحق وأنكر على هؤلاء الخارجين على إمام الجور يزيد بن معاوية بزعمهم، أنكر. ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما بلغه ما بلغه عن عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، ذهب إليهم في مجلسهم فقالوا اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال ما جئت لأجلس، قام عليهم في مجلسهم قائما، قال ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأحدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل غادر ينصب له لواء غدره يوم القيامة، أو من نزع بيعة يعني ومات ميتة جاهلية. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر إنكارا شديدا على هؤلاء الخارجين، وذهب إليهم ولم يجلس في مجالسهم، وإنما قام فوضعهم وذكرهم وحذرهم. فلما خشي أنهم لم يستمعوا جمع من له عليه ولاية شرعية، وهم أهله وحشمه ومن يملكهم رضي الله عنه وأرضاه، وحذرهم وقال يعني ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم قدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدكم دخل في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. انظر، قضية لا تتعلق بوجود الله، لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، ولا تتعلق بالملائكة ولا الكتب ولا اليوم الآخر ولا القضاء والقدر، وإنما هنا يعني أصل تابع لغيره في ديننا، أصل تابع لغيره، ولكن لشدة فساده ولعظم الفتنة هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جعلها مناط الولاء والبراء، وقال من دخل في هذه الفتنة فأنا بريء منه، ومن سلم من هذه الفتنة فأنا منه وهو مني. وبهذا تعرف خطورة يعني ذي الوجهين وقت الفتن. فهؤلاء القعدة الذين يلقون السلطان وعمال السلطان ويتكلمون في بعض وسائل الإعلام بوجه، لكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أن هذا ليس الشجاعة وأن هذا ليس الجرأة في دين الله عز وجل، اعلم أن هذا نفاق، نوع من أنواع النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رأيت الرجل يسار في دينه فاتهم، كلمة الرجل واحدة وعقيدته واحدة ومنهجه واحد، سواء درسه في المسجد أو درسه في مدرسته أو درسه في بيته أو درسه لخاصته أو كتبه أو كتبه باسمه الصريح في موقع من مواقع الإنترنت أو كتبه باسمه المستعار في موقع من مواقع الإنترنت أو تكلم به في قناة فضائية موالية أو تكلم به في قناة فضائية معادية، الاعتقاد واحد معاشر الأحبة، لا يتغير أبدا. إياك أن تكون ذا الوجهين، وإياك أن تصدق كذلك ذو الوجهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجعل هؤلاء الذين أثنوا على يزيد بن معاوية ثم جاءوا وملأوا قلوب أهل المدينة جعلهم من المنافقين. قال كنا نعد هذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. فهذه القضية حفظكم الله يعني قضية حادثة، ونحن الآن نعيش فيها، لأن كثيرا ممن يعني أن بعض يعني من ينتسب للدعوة والإصلاح له ما شاء الله عدة وجوه، يلبس ما شاء الله لكل حالة لبوسها، إن بغيت يمدح ما شاء الله مدح، وإن بغيت يذم ما شاء الله ذم، بلاحظة على حسب مصلحة الحزب والجماعة، لا ينظر إلى مصلحة الإسلام ولا المسلمين. فهؤلاء أثنوا على يزيد أمامه بما ليس فيه، ثم ذموه أيضا بما ليس فيه، وسببوا فتنة عظمى. فإن وقعة الحرة كما ذكر المؤرخون قتل فيها قرابة 10,000 مسلم من أبناء الأنصار المهاجرين، قرابة 10,000 مسلم قتلوا في وقعة الحرة حتى سالت دماء أهل المدينة، وأيضا انتهكت فيها أعراض قرابة 1,000. ذكر المؤرخون أن جيش خاسر هذا الذي جاء إلى المدينة مسرف، هذا يسمونه مسلم والعلماء يسمونه مسرف، أنه يعني انتهى كذاك الجيش قرابة 1,000 من أبناء المهاجرين والأنصار في تلك الوقعة الشنيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما استفادوا شيئا، لا للإسلام نصروا ولا ليزيد بن معاوية غيروا، وإنما أحدثوا فتنة سببها نسأل الله العافية أنهم ما ساروا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة العظمى. نعم. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة رضي الله عنه إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل في ظل علية له من قصب. فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا بردة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله وإن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. ما شاء الله، أحسنت. هذا الحديث حفظكم الله ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ليبين فيه أن مخالفة الرجل لما عقده مع إمامه يسبب فتنا عظمى، فهذه الفتن حفظكم الله وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، وذلك أن يزيد بن معاوية لما توفي تولى بعده ابنه معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، ولكن معاوية هذا سلط عليه المرض وقيل قتل وقيل أصابه غم عظيم فأغلق بابه على نفسه 40 يوما وما خرج من داره إلا محمولا. فلما توفي هذا الرجل معاوية أصاب المسلمون من أنواع البلاء ما لا يعلمه إلا الله، فأول ذلك أن مروان بن الحكم وهو مؤسس الدولة الأموية الثانية وقف على قبر معاوية هذا وسأل الحضور: أتدرون من هذا؟ قالوا: هذا معاوية. قال: بل هذا أبو ليلى الذي قال عنه الشاعر: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا. لأن مروان هذا كان من جهاة العرب، ولما مات معاوية سريعا ولم يولي أحدا بعده عرف أن العرب سيقتتلون، ولذلك تنازع العرب الأحياء تركة معاوية هذا واقتسموها، فانقسم الناس إلى أقسام: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما دعا إلى نفسه في مكة وبايعه أهل الحرمين وأهل العراق وما وراء العراق، وبايعه عامة أهل الشام إلا الأردن، ومروان بن الحكم بايعه الأمويون المتبقون في العراق وفي الأردن من الشام، فجمع جيشا وقاتل بمن معه ضحاك بن قيس الذي كان يدعو لعبد الله بن الزبير. في هذه الأثناء معاشر الأحبة وقعت فتن عظيمة، سار جماعة ينسبونهم إلى القرآن وهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ساروا في نواحي العراق وجمعوا معهم جموعا كثيرة وخرجوا على عبد الله بن الزبير، ولم يرتضوا بيعة مروان بن الحكم، وإنما كل من نصب نفسه أميرا دعوا الناس للخروج عليه. فظاهر الحال انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: القراء وهم الخوارج، وسموا ونسبوا إلى القراء لأن عامتهم كان يقرأ القرآن ويحرص على قراءة القرآن ويحرص على القيام بهذا القرآن، فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أقاموا حروفه لكنهم أبعدوا الناس عن إقامة حدوده. هذا حال الخوارج نعوذ بالله، وكانوا يسمونهم القراء لكثرة ماذا؟ لكثرة قراءتهم. وأدرك نافع بن الأزرق هذا جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم، لكن الله عز وجل ملأ قلبه كبرا وملأ نفسه قوة والعياذ بالله في تجاوز الحق والدخول في الباطل. وإليه تنسب فرقة الأزارقة، ساروا وأرسل إليهم عبد الله بن الزبير لأنه كان أمكن الموجودين في ذاك الزمان خلافة وقوة، أرسل إليه المهلب ابن أبي صفرة غير مرة ولا مرتين لقتاله، حتى قتل في النهاية نافع ابن الأزرق في حربه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. شاهدنا حفظكم الله البقية المتبقية الذين ما دخلوا هذه القضايا واعتزلوا الناس يدورون ويسألون، كما مر معنا أن أناسا ذهبوا لأنس ابن مالك رضي الله عنه وسألوه ما يصنعون بالحجاج، أو وشكوا إليه ما يلقون بالحجاج، ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. هؤلاء حفظكم الله لما رأوا حال الناس واختلاف الناس، هذا عبد الله بن الزبير في مكة أعلن نفسه خليفة، وهذا مروان بن الحكم في الشام أعلن نفسه خليفة بمن أطاعه وقاتل يعني المنتسبين لعبد الله بن الزبير وانتصر عليهم، دانت له الشام وقاتل في يعني أيضا موقعة أخرى المنتسبين لعبد الله بن الزبير وانتصر عليهم فدانت له مصر، وهؤلاء الخوارج الطائفة الأخرى يعثون في الأرض فسادا ويرون أن كل دار يعني ليس أهلها تبعا لهم أنها دار حرب. وهذه مسألة يعني أحب من أحبتي أن ينتبهوا لها. يرى هؤلاء الأزارقة أن كل بلد لا يدخل أهله في السمع والطاعة لنافع بن الأزرق ولا يعتقدون عقيدته أن أهلها أن دارهم دار حرب، بمعنى أنهم يستحلون دماءهم ويستحلون أعراضهم ويستحلون ذراريهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نرى في الإنترنت في بعض الأحيان يعني استفهامات كثيرة عند بعض الشباب: هل بلاد المسلمين اليوم دار إيمان أم دار كفر؟ هل هي دار سلم أم دار حرب؟ فإذا رأيت الشاب يدندن حول هذه القضايا أو يتكلم عن هذه القضايا أو يدعو إلى أن هذه الدار دار حرب أو دار كفر ويورد الشبه، فاعلم أن في قلبه لوثة خارجية، أنه مشتهي يذبح له واحد ولا اثنين، مشتهي ينتهك عرض مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الأزارقة عاثوا في بلاد المسلمين فسادا، وكانوا يدخلون بلاد المسلمين على حين غيرة من أهلها فيستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويستبيحون أموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا معاشر الأحبة لهذا المصطلح: دار حرب أم دار كفر أم دار إيمان؟ واعلموا أن جميع بلاد المسلمين التي تقام فيها شعائر الإسلام، الإقامة الظاهرة وفيها المساجد يؤذن فيها ويعلن لدخول الشهر رمضان ويعلن لخروجه، أن جميع هذه البلاد دار إسلام، وأن دماء أهلها وأن أموال أهلها وأن أعراض أهلها حرام علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه عقيدة ماذا؟ عقيدة الأزارقة، يعتقدون أولا أن هذه الدار دار كفر والعياذ بالله، ثم يرتبون على هذا حكما وهو أن الدماء حلال وأن الأعراض حلال وأن الأموال حلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيستبيحون بهذه الشبهة الشيطانية دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. على اختلاف حفظكم الله، على اختلاف هذه البلدان من تطبيق لشرع الله قوي ومن تطبيق لشرع الله ضعيف، ما دام أنها بلاد إسلام والإسلام ظاهر فيها والمسلم يسمع النداء بالصلاة ويعني شهر رمضان يدخل ويخرج والناس يصومون مجتمعين على كثرة النقص الموجود، فهذه دار، ولا تتحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر إلا بالاستحالة الكلية. مثل حفظكم الله إسبانيا كانت يوما من الأيام دار إسلام، أما الآن دار كفر لأنها استحالت بالكلية حفظكم الله. أما كون الأئمة والحكام عندهم نقص وتقصير في تطبيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينقل الدار من دار إسلام إلى دار كفر. وقد مر معنا في باب إذا لم يكن جماعة ولا إمام في حديث حذيفة، تذكرون إسناد الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكون بعض أئمة المسلمين لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، ويظلمون ويجورون ويستأثرون ويستنون ويضربون، هذا النقص الظاهر الموجود فيهم لا ينقل الدار من دار إسلام إلى ماذا؟ إلى دار كفر. فمن دندن حول هذا الكلام فهذا على شيء من عقيدة الأزارقة، فليتنبه لنفسه. مع أن مروان بن الحكم كان يقاتل عبد الله بن الزبير، وعبد الملك بن مروان كان يقاتل عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان يقاتل مروان بن الحكم، إلا أن ما قال عبد الله بن الزبير إن الشام أصبحت دار كفر لأنها خرجت ولأنها ولأنها، وما قال كذلك مروان بن الحكم ولا عبد الملك بن مروان ولا أبناؤه الملوك بعده إن مكة أو المدينة أصبحت دار ماذا؟ أصبحت دار كفر، بل قالها الأزارقة فقط لا غير. الأزارقة هم الذين قالوا إن الدورة التي لم تبايع نافع بن الأزرق ولم تدخل في طاعته وأنها دار ماذا؟ أنها دار كفر، دار كفر. فذهب عقلاء التابعين إلى العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حضرتكم الله هذا أبو المنهال، وأبوه ذهب إلى أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصرة، فلما قامت الفتن اعتزل الناس، فلما اجتمع الناس خرج رضي الله عنه إلى الجهاد في خراسان وما وراءها، وتوفي مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه. إذن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فهو رضي الله عنه ممن جاهد تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قامت الفرقة بين المسلمين اعتزل الناس، لأنه ما كان يرى قتل المسلم. ولما اجتمع المسلمون ورفع الله راية الجهاد، خرج رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا، ومات رضي الله عنه في أحد غزواته. فهو رجل خبير بالحرب وعليم بالحرب، بدأها مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته في أحد غزواته ناحية خراسان رضي الله عنه وأرضاه. فهو ليس إنسان مثلا جبان أو خايف أو ما عنده دراية بالحروب أو ما يعرف لاعتزاله القتال، لا، ولكن لتعظيمه الدماء، لأنه ما يريد أن يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله، بل كان عنده وجهة نظر خطيرة جدا جدا. قال أولا: أنا أحتسب بغض قريش عند الله عز وجل، يعني أنا أبغض هؤلاء المتقاتلين وأتقرب بهذا البغض لله عز وجل، هكذا أحتسب. انظر رضي الله عنه كيف استعظم هذا الأمر، وقال: سبحان الله، يا طوائف العرب، كنتم ذلالا وكنتم قلة وكنتم ذلة أذلة، فهداكم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعكم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأغناكم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثركم الله عز بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعزكم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الحال التي أنتم الآن فيها من عز وتمكين وفضل وعلم واجتماع، ترجعون إلى الجاهلية الأخرى مرة أخرى. فإن قال، يقول هو، فإن قال إنما نقاتل لتكون كلمة الله العليا، يقول: أنتم غير صادقين، والله إن هذا الذي في الشام لا يقاتل إلا على دنيا، وإن ذاك الذي يقاتل فيه، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم يعني في العراق، والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على دنيا. هذه وجهة نظر من؟ وجهة نظر أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، حيث لم يزك أحدا من الذين دخلوا في هذه الفتنة. هذه وجهة نظره ليبين لنا خطورة الدخول في الفتن. فمن يأمن نفسه بعد هؤلاء؟ من يزكي داخلا في الفتنة؟ هل يجوز لمسلم بعد هذا أن يزكي داخلا في فتنة في بلاد المسلمين بعد هذه الشهادة الخطيرة التي احتسبها أبو برزة الأسلمي عند الله عز وجل؟ هل يجوز لك بعد هذا أن تزكي الفتنة أو تزكي أحدا داخلا في الفتنة بدعوى أن ظاهره الصلاح، بدعوى أن ظاهره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدعوى أنه على عقيدة السلف على وجه العموم؟ انظر، انظر من جرح أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقس هؤلاء الذين لا يأتون واحد على مليون، بل واحد وحط أصفار من اليمين لا من الشمال، إلى ما لا نهاية من فضل هؤلاء ومن عقل هؤلاء ومن دهاء هؤلاء ومن قوة هؤلاء البدنية والقبلية والمكانية والجاهلية عند الناس. ومع هذا ما زكى أبو برزة رضي الله عنه أحدا دخل في الفتنة، وقال: إياكم أن تدعوا نصرة الإسلام، فإن الإسلام ينصر بالاجتماع ولا ينصر بالاختلاف، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فأنتم بترك السمع والطاعة كسرتم الباب لكل مفسد، ولكل داعية بدعة، ولكل داعية ضلالة، ولكل داعية فرقة، بل لكل داعية شهوة، ولكل داعية شبهة. وبالتآلف والاجتماع والسمع والطاعة يوصد هذا الباب أمام دعاة الشبهات وأمام دعاة الشهوات، وسيأتي التصريح بهذا. فالقضية معاشر الأحبة جد خطيرة، والدخول في الفتنة أمر خطير، لأن الداخل في الفتنة يستنفه أمران. الأمر الأول: الشبهة التي دخل بسببها في الفتنة، عنده شبهة، لبس له الحق بالباطل، ما تميز عنده الحق من الباطل، عنده ظن، عنده شك أن هذه الطريقة صحيحة، أنه بهذه الطريقة ينصر الإسلام، أنه ويركب يعني على ظهور أناس أو يحتج بكلام أناس خاضعين في بيوتهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عنده شهوة من حيث لا يشعر، عنده ما ذئبان جائعان سلطا على غنم بأفسد لها من حب المرء الشرف والجهل دينه، شهوة الشرف وشهوة الجاه وشهوة التصدر وشهوة الإمارة. اثنين شباب، اثنين يعني الحالة هم في بلد يتقاتلون، أنا الأمير ولا أنت الأمير، أنا الأمير ولا أنت الأمير. ويمكننا لو رجعناهم لأهل الحل والعقد ما يصلح نوليهم على يعني بوابة مدرسة، ما نوليهم إمارة المسلمين. ها يتقاتلون، واحد يقول والله أنا أرى أني أتنازل لفلان عن الإمارة، ومن أعطاك الإمارة حتى تتنازل عنها؟ ما شاء الله، أنا والله أتنازل لفلان ثم عدوثني على فلان المتنازل له. من أمرك؟ من أمرك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إمارة نافع بن الأزرق هذه إمارتك، نسأل الله العافية. الشهوة، حب التصدر، يعني حب الظهور، يعني عدم الصبر على الأثرة، يعني كل هذه الأمور دخلت تحت باب الشهوات. فاختلف هذا الرجل هذان الأمران، شبهات وشهوات. فإذا كان من هذا الوجه شهوة ومن هذا الوجه شبهة قامت الفتنة. شرح ابن تيمية رحمه الله هذه القضية، يقول هؤلاء الخارجون على جماعة المسلمين وإمامهم، ما صبر خروجهم؟ يقول سبب خروجهم، يقول رحمه الله سبب الخروج أن النفوس تحب المال وتحب الدنيا، ثم يأتي الأئمة فيستأثرون بالمال والدنيا، والنفوس لا تصبر على الاستئذار، ولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أثرة علينا، أمرنا أن نصبر وقت ماذا؟ وقت الأثرة. فالنفوس لم تصبر وقت الأثرة. ثم يوافق أن يكون للإمام خطأ ديني، خطأ ديني. أنت الآن تكره 50-60%، ليش؟ عشان الأثرة، كنت تحب الفلوس، ها؟ لماذا لم يشتري لي رز رايزا كرز رايزه، ولقززا كلقززه؟ زعمت، ما شكرت الله على هذا الكامري الذي أعطاك، ولا على الكوريلا الذي وهبك، ولا كرصيد 84، لا ما شكرت له، وإنما رفعت نفسك تريد أن تأخذ مثل سيارته وبيتا مثل بيتي، مع أنك أمرت وأثرة علينا، أمرت بالصبر، أمرت ولا ما أمرت؟ فلم تذلت أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم عد تنظر أنت لسبب تريد أن تعظم بغضاءك له، فتنظر إلى أخطائه الدينية فتصبح تعظم أخطاءه الدينية وتدعو إلى إنكار هذا المنكر عليه علنا، وتظن أنك الآن مجاهد في سبيل الله لأنك أنكرت هذا المنكر عليه، بل ربما خرجت عليه بالسلاح وألمت الناس ضده، والذي حركك في الحقيقة هذا المال. ولو أعطيت من أول الأمر لسكت، لو أعطيت من أول الأمر لسكت. هذا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنفوس كثير من الخارجين على السلطان، والله إن يقاتلون إلا على ماذا؟ على دنيا. أما موقفنا جملة من الفتن التي دخلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتذر لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إنما دخلوها مجتهدين، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن الآخر فله أجر واحد، ولا نرى أن أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم دخلها يعني بشبهة أو دخلها بشهوة. هذا مذهب السلف رحمهم الله فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الفتن التي دخلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نحتج بهذا الحديث الذي احتج به الإمام البخاري إلى تحريم الدخول في الفتن، وجوب السمع والطاعة، تحريم الخروج على أئمتنا وإن جاروا، تثبيط الخارجين على أئمتنا، عدم تزكية الخارجين على أئمتنا، عدم الاعتذار لهؤلاء الخارجين على الأئمة، بل تجريحهم والبراءة منهم وتحذير الناس منهم، فإن في هذا السلامة من هذه الفتن، وفي الدخول معهم نسأل الله العافية الحسرة والندامة. تفضل. وقال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحجب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وقال رحمه الله: هذا الحديث حفظكم الله جعله الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من كتاب الفتن، ليبين لك أن الخروج على السلطان نفاق، وأن هؤلاء الخارجين ما تمكنوا من الناس هذا التمكن إلا بالنفاق، وإلا بالمداهنة للسلطان أولا، وبإظهار هذا المنهج المذهب الخارجي عند خاصتهم ثانيا. فهم لم يظهروا بغض السلطان علانية في كل مكان، وإلا لأخذهم السلطان لأول وهلة، وإنما داهنوا السلطان كثيرا وأثنوا على السلطان كثيرا، وكانت بذرة النفاق في قلوبهم، وكانت بذرة الخروج في قلوبهم، فلما أمنوا أعلنوا الخروج، أو كانوا يعلنون الخروج على السلطان في خاصة أنفسهم. وقال يعني بعض شراح الحديث، اسمعوا إيش يقول. يقول ابن بطال رحمه الله: إنما كان المنافقون شرا ممن قبلهم، يعني المنافقين في هذا الزمان شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم، فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم. النفاق قديما كان سر، ما كانوا يفسدون في الأرض، إنما حفاظا على دمائهم ولقوة الدولة الإسلامية كانوا يبطلون الكفر، يظهرون ماذا؟ الإيمان، صيانة لأنفسهم. أما النفاق في هذا الزمان يقول: وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة، ويوقعون الشر بين الفرق، فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا وخرجوا عليه آخرا. رئيس حفظك الله، المنافقون يقول في هذا الزمان الذين هم الذين خرجوا على الأئمة، لأن ضررهم يقول أعظم من شر المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن شر أولئك كان غير متعدي، يعني لا يتعدى المنافق والعياذ بالله، يخاف على نفسه أن يقتل فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ظهر البدع وكثرت البدع، المبتدع بدأوا بدعتهم بالمداهنة، ومنهم الخوارج داهنوا وجالسوا السلاطين، وكان منهم قعدة ومنهم خارجون نسأل الله العافية بالسنان، حتى إذا تمكنوا أعلنوا بين خواصهم الخروج، وبذلوا بين خواصهم يعني الخروج، ثم خرجوا على الأئمة وفرقوا جماعة المسلمين وأضعفوا دولة الإسلام. ويمكن أن تكون هذه الحالة حالة أعيان، يعني المنافق بعينه في ذات الزمان يعني أقل ضررا على الإسلام من منافق بعينه في هذا الزمان. ويمكن أن تكون حالة جماعية، يعني جماعة المنافقين في ذاك الزمان منهجهم واحد وطريقتهم واحدة، يخاف الجميع على نفسه فيظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما الآن فالجماعة متلونة، قلوبهم على قلب رجل واحد، وهم في الظاهر متفرقون، بعضهم يفجر وبعضهم ينكر التفجير، وبعضهم يعتذر للمفجرين، وبعضهم يدعو للحوار مع المفجرين، للحوار بالرأي المرققة مع من؟ مع المفجرين. فإذا رأيت فإذا منتداهم واحد ومجتمعهم واحد ومجلتهم واحدة وموقعهم بالإنترنت واحد والمركز الصيفي واحد، وإيش السالفة؟ إيش الحكاية أحبتي؟ قالوا هكذا حفظك الله، كل على ثغرة من ثغرات النفاق نسدها عن أعين أهل السنة والجماعة. وبهذا نصطاد حفظكم الله، نصطاد السلطان وأعين السلطان وشباب المسلمين، بل وعلماء المسلمين، لأنهم إذا ذهبوا عند العلماء أنكروا يعني هذا الفساد الموجود في الأرض، وقالوا يا علماء الإسلام لنتعاون لنتناصح، حنا والله ودنا نجتمع بس فلان أبى أن يجتمع معنا، ولا حنا ودنا والله نجتمع ونتآلف ضد هؤلاء، ولعل بعضهم ما شاء الله يتولى. بعد أن ملأ قلوب الشباب 20 سنة حقد على أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وخاصة المسلمين وأهل السنة 20 سنة، ما شاء الله قلب البشت ما شاء الله، وصار حفظك الله يعني يقول يا شباب اتقوا الله والتفجير حرام وأتحفظ على التفجير. انظر، فالله إذا لم يكن هذا هو النفاق فوالله ما ندري وش هو النفاق. ولذلك سوق هؤلاء رائج، إن جيت في الفضائيات فسوقهم رائج، وإن جيت في الإنترنتات فسوقهم رائج، وإن جيت في الأشرطة فسوقهم رائج، وإن جيت في المحاضرات فسوقهم رائج، وإن جيت في الندوات فسوقهم رائج، وإن جيت في الدورات فسوقهم رائج، وإن جيت عند الرجال فسوقهم رائج، وإن جيت عند الحريم فسوقهم رائج. ما شاء الله تبارك الله السوق رائج، والجمعيات الخيرية ما شاء الله رائج، والدعوية رائج، والمدري وش كل ما شاء الله تبارك الله. يعني يشوف انظر هذا النفاق الجماعي، هذا النفاق اسمه نفاق جماعي لا شك ولا ريب، إن هؤلاء ما يفسدونه في بلاد المسلمين أعظم وأضر مما أفسده أولئك المنافقون، وإن كنا نبرأ إلى الله عز وجل من وصفهم بالنفاق الأكبر، نبرأ إلى الله عز وجل من وصفهم بالنفاق الأكبر، وإنما نسأل الله العافية خلة من خلال المنافقين. هكذا ذكره عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه عن حذيفة، حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الحديث الذي بعده. تفضل. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. هذه الحال حفظكم الله سببها ضعف جماعة المسلمين وضعف الدولة الإسلامية، لأن جماعة المسلمين ودولة الإسلام إذا كانت قوية أهل الباطل يضطرون إلى النفاق ويلجؤون إلى النفاق، فإذا ضعفت جماعة المسلمين وضعفت الدولة الإسلامية ظهر عند الناس نوعان من أنواع الكفر. النوع الأول حفظكم الله الكفر الأكبر، يظهر عند الناس الكفر الأكبر فيعلن الكفرة كفرهم ودينهم جهارا نهارا عبر جميع الوسائل المتاحة، يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويطعنون في حملة القرآن والسنة، يطعنون جهارا نهارا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في علماء الإسلام، ويطعنون في شعائر الإسلام، يطعنون في الصلاة ويطعنون في الزكاة ويطعنون في الصيام والحج ويطعنون في بقية شعائر الإسلام